الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا زال كلام موصولا حول تعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله. وكنا قد وقفنا في قوله رحمه الله في الفصل الأول من الباب الثالث من كتابه هذا، وفي العبارات والمصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ. سادسا، روى مناكير، أي روى أحاديث منكرة، ولا يلزم من هذا اللفظ رد المرويات كل مرويات الراوي كلها، وذلك لما يلي: أولا، أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته. قال ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة. إذا من العبارات العامة في الجرح أن يقول الإمام روى مناكير، أي روى بعض الأحاديث منكرة. هل هذا يلزم منه رد جميع مرويات الراوي؟ يقول لا، وهذا واضح. يعني روى مناكير معناه وقع في روايته بعض المناكير، فهي وإن كانت عبارة مشعرة بالجرح لكن ليس جرحا دائما، فهو لم يقل منكر الحديث حتى يعمم هذا على حديثه كله. ففرق بين أن يقال منكر الحديث معناه أن هذه صفة لازمة له في حديثه كلها أو عامتها، بينما أن نقول روى مناكير قد تكون هذه المناكير يعني جزءا من مروياته الكثيرة، فيكون كأنه يقول هو ثقة لكن اتقي بعض حديثه، كأنه يقول هذا، بعض حديثه مستغرب. فكما أشار ابن دقيق العيد، قال العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع الروايات، وما قال يروي المناكير مثلا أو نحو ذلك، وإنما قال روى، لاحظ بالفعل الماضي لا يقتضي المداومة. أيضا مناكير بالتنكير، يعني وقع في حديثه شيء من النكارة، في بعض حديثه شيء من النكارة. ثانيا، أن الإمام أحمد قد قال في محمد بن إبراهيم التيمي، وهو من رجال الشيخين، هو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، يروي أحاديث مناكير، فلم يلزم من ذلك رد مروياته، بل هو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات، لا سيما وأن الإمام أحمد وجماعة من المحدثين يطلقون المنكر على الحديث الفردي الذي لا متابع له. يقول ثانيا، من الأدلة أو من الأسباب في عدم رد رواية جميع رواية من قيل فيه روى مناكير، ومن شواهد ذلك أن الإمام أحمد قال في محمد بن إبراهيم التيمي يروي أحاديث مناكير، وهو ثقة متفق على إخراج حديثه، وعليه مدار حديثه إنما الأعمال بالنيات. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، أن الإمام أحمد وجماعة من المحدثين يطلقون المنكر على الحديث الفردي الذي لا متابع له، وبالتالي كأنه يقول روى أفرادا، وهذا بمجرده لا يقتضي الطعن فيه، فضلا عن أن يرد جميع حديثه. هكذا قال. والذي يظهر لي أن هذا الاستدلال أو الاستشهاد بقسميه ليس بقوي. ليش؟ أما القسم الأول فلأن كون الإمام أحمد يقول يروي مناكير، وكون الشيخين يخرجان له، لا علاقة لهذين الأمرين ببعضهما، وذلك لما عرف من اختلاف أئمة الجرح والتعديل في اجتهاداتهم. فإن الإمام أحمد ربما ضعف راويا ضعفا صريحا لا يحتمل، وأخرج له صاحب الصحيحين، فماذا نقول في هذا؟ هل نؤول كلام الإمام أحمد لأجل فعل صاحبي الصحيحين؟ لا نفعل هذا، وإنما نقول هذا اختلاف في الاجتهاد، وخاصة لو تأملنا يعني هذه اللفظة على إذا كانت بهذه اللفظة هكذا يروي، يعني إذن هناك استمرارية، لأن الفعل المضارع يدل على شيء من استمرارية، ليست أشياء عابرة وقعت، أحاديث مناكير. فالظاهر لي أن هذا نوع من اختلاف الاجتهاد هناك، وهذا له نظائر متعددة. أما أيهما أرجح، هل قول صاحبي الصحيحين أو قول الإمام أحمد أو غيره ممن خالفه، ماذا ما أمر آخر. له يعني مجال آخر يبحث فيه، لكن لا يلزم أن نؤول قول إمام لأن إماما آخر مدح هذا الراوي فنؤول قول الآخر، لأنه قد يكون من باب الاختلاف الاجتهاد وهذا أقرب. فهو متفق عليه بمعنى أنه أخرج له الشيخان، ليس بمعنى أنه متفق عليه بين جميع الأئمة حتى نؤول كلام الإمام أحمد. نعم لو وجدنا كلاما آخر للإمام أحمد يصفه مثلا بأنه ثقة أو كذا يكون في هذا شاهد، لأنه تفسير لكلام الشخص بكلامه هو، أما أن نفسر الشخص بكلام غيره ممن لا صلة له به فهذا مسلك ليس بقوي عندي والله أعلم. الشيء الآخر أنه قال أصلا كلمة منكر قد تطلق على الحديث الفرد الذي لا متابع له، وهذه هذا اتكع عليه بعض المعاصرين الذين ينفون أثر التفرد تماما في الإعلال، وهذا مسلك غير دقيق، كما أن مسلك من توحش في الإعلال سميه التوحش الإعلالي بأن رد كل تفرد هذا أيضا مسلك غير صحيح، بل التفرد له قرائن وقد أشرنا إلى ذلك في يعني غير ما مناسبة، التفرد له قرائن على حسب طبقة الراوي وعلى حسب الراوي المتفرد والمتفرد عنه والمتفرد به الحديث نفسه، ما هي أهميته أن ينفرد بهذا الشخص، هل يمكن لهذا الراوي أن ينفرد عن هذا الشيخ بمثل هذا الحديث ومثل هذا الحكم، وما طبقة هذا الراوي، هل هو متأخر أو هو يعني تابعي مثلا أو هو وهكذا. أما أن يطلق القول على عواهنه هكذا يقبل كل فرد إذا كان إسناده صحيحا أو يرد كل فرد ولو كان إسناده صحيحا، فهذا هذان طرفان نقيض غير مقبول كل واحد منهما في رأيي وفي نقدي وفيما أرى أنه هو عمل الأئمة، فقد قبلوا أفرادا وردوا أفرادا، وهذا يرجع إلى القرائن المحتفة بها، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في كلام الإمام مسلم وغيره. تمام؟ فإذا من الحجج التي اتكى عليها بعض المعاصرين في زعمهم أن الفرد يقبل مطلقا، وقد سبقهم إلى هذا غيرهم يعني من الأئمة المتأخرين الذين تأثروا بكلام الفقهاء والأصوليين ومناهج الفقهاء الذين يرون أن الفرد يقبل مطلقا، فيقولون المنكر قد يطلق على الفرد، فيؤولون بهذا كلام كثير من الأئمة الذين يقولون هذا حديث منكر، يقولون لا يقصد رد الحديث هذا، نقول هذا فيه تفصيل، إذا قلت المنكر هنا بمعنى الفرد ماذا تقصد؟ هل تقصد بمعنى فرد لا يضر تفرده؟ فهذا كأنه تحريف لكلام الأئمة، كيف يقول الإمام هذا الحديث منكر أو يروي مناكير وفي النهاية تقول لا هو يقصد أنه ينفرد بأحاديث لكنها صحيحة لا إشكال فيها ولا يقصد الأئمة تضعيفها؟ يعني هل إذن مسألة إنكار الحديث يعني ذهبت تماما، ما في إنكار وإنما منكر بمعنى أنه غير معروف يعني عند غيره فقط، لكن الحديث بعد ذلك عادي ممكن يكون صحيح، هذا أنا أعتبره أقرب إلى يعني تحريف كلام الإمام. طبعا أنا لا أقصد أنهم يتعمدون هذا لكنه قول بعيد جدا أن يكون هذا هو المقصود. أما إذا قصد أن هذا فرد مستنكر عليه وأنه إذا كثرت قد يؤثر هذا في روايته فهذا صحيح، وأصلا منكر معناه حديث فرد هذا صحيح، لكنه ليس أي تفرد، تفرد خاص، تفرد فيه نظر، نعم صحيح وله علاقة بحث التفرد، لكن ليس بمعنى أن نؤوله بأنه ممكن يكون منكر صحيح، لا هذا أقرب لتحريف كلام الأئمة عن مواضعه، هذا كلام واضح. فبالتالي لا هذا القسم أيضا لا يعني لا يقر، وإن كان هذا أظن أنه من أول من قال هذا أو من يعني ممن نجد له هذا الكلام ابن كثير أظن في اختصار علوم الحديث أو كذا، لكنه لا يسلم، لا يسلم أن نقول الفرد الذي لا متابع له نعم، لكن ماذا تقصد؟ هل تقصد أنهم يعني يستغربونه وأنهم يستنكرونه وأنهم يشيرون إلى رده؟ نعم. أما إذا قصدت لا ليس فيه أدنى إشارة وأنه يمكن أن يكون صحيحا تماما وأنه ليس فيه أدنى علة وأنه حتى لو أكثر من هذه المناكير فلا يضره، فهذا كلام غير صحيح وعيد عن سياقات كلام الأئمة. ثالثا أي مما يعني يدل على أن هذا لا يطعن به في جميع حديث الراوي قول روى مناكير، أن ذلك اللفظ قد يستعمل في الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، ومن ذلك أن الحاكم سأل الدارقطني، الدارقطني من شيوخ الحاكم، عن سليمان بنت شرحبيل فقال ثقة، قال الحاكم قلت أليس عنده مناكير؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فهو ثقة. الشيخ يقول قد يكون روى مناكير يعني تحملها عن شيوخ ضعفاء، فالمناكير وقعت من جهة شيوخي لا من جهته هو. واستدل بهذه القصة التي بين الحاكم والدارقطني في هذا الراوي، لما قال له الحاكم أليس عنده مناكير؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء، يعني أقره على أنه عنده مناكير لكن ذكر سببها، وهو أنهم هذه المناكير وقعت من جهة شيوخه الضعفاء، أما هو في نفسه فهو ثقة. فهذا يبين أنه قد يكون ثقة ويروي مناكير بسبب وقوعها بسبب قوم هو روى عنهم، لا أنه فروى مناكير رواها نعم لكن ليست مسؤولية عليه، هكذا يريد الشيخ، هذا تقرير كلامه. والظاهر لي أيضا أن هذا ليس بقوي، لأن هذا يختلف على حسب المقام. الدارقطني ما قال هذا ابتداء بل قاله جوابا على كلام الحاكم، فكأنه لا يقره من كل وجه، كأنه يقول عنده مناكير هذه المناكير ليست منه بل هي من شيوخه. هذا يختلف عما لو كان الحاكم سأله عن هذا الراوي فقال ثقة وعنده مناكير ثم يقصد بهذا مناكير شيوخي، هذا بعيد، لأن الإنسان ما يقول مثلا عن الراوي إذا سئل أسألك يعني هل يمكن أن الإمام أن يسأل يقال ما رأيك في فلان، يقول عنده مناكير ويسكت ثم يقصد أن المناكير عن شيوخه، أو يقول يروي مناكير أو روى مناكير ويقصد أن المناكير عن شيوخه وهو يعلم. لأن في فرق بين الإطلاق والتقييد، أنا لما أفصل في كلامي وهذا شيء معروف يعني بس أحيانا يتداخل الكلام، وإلا واضح جدا أنني فرق بين أن أقول أفصل وأقول روى مناكير وهي عن شيوخي أو في سياق سؤال معين وإجابة معينة، وبين الإطلاق أن يأتي واحد يسألني عن راوي فأقول يروي المناكير مثلا وأسكت. أنا لو كان الكلام عن دقته في الحديث أو عن معرفته بالحديث فأنا أقول يروي المناكير، هذا نعم معناه أنه لا يميز. أما لما يكون الراوي السؤال عنه هو في نفسه جرحا وتعديلا ثم أقول يروي المناكير وأنا أقصد شيوخ رواياتي عن شيوخي وأن المناكير من شيوخي وليست منه، يظهر لي والله أعلم أن هذا بعيد أن يطلق القول هكذا، وأنه مخالف للبيان المطلوب في مثل هذا المقام. سابعا، واهن بمرة أي قولا واحدا لا تردد فيه. واهن، حتى كلمة واهن هذه كأنها والله أعلم أشد من كلمة ضعيف، مع أن الوهاء يعني هو الضعف، لكن يعني كأنها كلمة شديدة. إذا وجدت حتى لو قال واهن هكذا فقط، الذهبي ممن يستعمل هذه العبارة كثيرا قل واهن، فواهن هذه كأنها إيش ضعيف جدا، هذا الذي يعني أشعر به من خلال استعمالات الذهبي والله أعلم. فإذا قال بمرة، ما معنى كلمة بمرة؟ يقول أي قولا واحدا لا تردد فيه، يعني لن أتردد فيه بكذا، بل مرة واحدة وقولا واحدا أقول إنه واهن لا تردد في ذلك، هكذا قال. ليس بثقة، ثامنا ليس بثقة ولا مأمون. وهل يحتمل أن بمرة معناه جدا كما يستعمله الناس هنا الآن، يقولون كذا مرة فلان هذا مرة كذا أو كذا مرة أو فربما، لكن يحتاج إلى تأمل. هم أحال هنا إلى فتح المغيث وقالوا انظر تدريب الراوي. ثامنا ليس بثقة ولا مأمون، لفظ يتعين به الجرح الشديد لأنه يشعر الله أعلم بالجرح في العدالة. لاحظ ليس بثقة، طيب هذا أصلا جرح شديد، فكيف إذا قال ولا مأمون؟ كأنه يقول هذا غير مؤتمن أصلا على الحديث، فكأنه يجرحه في عدالته. ومعروف عندنا يا إخوان أن الجرح في العدالة أشد بكثير من الضبط من الجرح في الضبط، هذه قاعدة لابد أن يعرفها طالب الحديث. الإنسان إذا جرح في ضبطه فعسى أن ينجبر، أما إذا جرح في عدالته فهذه مصيبة، وهو الغالب أن المطعون في عدالتهم هم من الرواء شديدي الضعف الذين لا يقوون ولا يتقوون، تمام؟ وإذا قيل ليس بثقة فالمتبادر جرح شديد، لكن إذا كان هناك ما يشعر بأن استعملت في المعنى الآخر حملت عليه. ما ذكرنا ما هو المعنى الآخر، أنا ما أذكر أنه سبق لنا معنى آخر في عبارة ليس بثقة، اللهم إلا عبارة أن الثقة هل يطلق في ثقة في كذا أو كذا، كما تقدم لنا فيما سبق لما تكلم عن كلمة ثقة. فلو ممكن يعني ترجعون إلى التنكيل، الشيخ هنا أحال إلى التنكيل، هو طبعا قال في صفحة 153 قد تطلق الثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، وهذا لا يصلح هنا لأنه أيضا إذا نفي معناه أنه نفيت عدالته، قد يريد بها استقامة ما بلغ إلى آخره. فهذا ما أنا ما أدري ما هو المعنى الآخر الذي يقصده الشيخ المعلم، لو يتيسر لكم نقل الكلام منه كاملا حتى نفهم ماذا يريد. تاسعا، يسرق الحديث. ما معنى يسرق الحديث؟ هذه اللفظة دائما نسمعها. قالك أن ينفرد المحدث بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه شارك هذا المحدث في سماع هذا الحديث من الشيخ. ينفرد، طبعا الانفراد عند أهل الحديث هذا شيء كبير، تنفرد بحديث لا يشاركك فيه غيرك، كل الناس يحتاجون إلى علمك في هذا الحديث، فيأتي واحد ويقول لا أنا سمعته معه وهو كاذب، هذا يسمى سرقة الحديث. أو أن يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غير من شاركه في طبقته، مثلا حديث معروف بنافع مثلا، فيأتي شخص ويدعي أنه سمعه من طريق الزهري عن سالم مثلا. حتى لماذا هو يفعل هذا؟ ليرغب فيه إذا استغرب، كل الناس يقول ها عندك من طريق سالم، والله عجيب عجيب، ويأتون إليه ويأخذ، والعياذ بالله، يعني هذا شيء من نوع من الدنيا، يعني إرادة العلو في الدنيا وكذا، وكذب في الأسانيد من أجل الدنيا. قال وقد ذكر الحافظ الذهبي أن ذلك أهون من وضع الحديث واختلاقه في الإثم. لا شك، لأن هذا كذب في الأسانيد، فليس كالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا أصلا هو حديث موجود، وإنما هو كذب طبعا مع عظم إثم الكذب وشناعة هذا الفعل، لكن يقول لا يصل إلى درجة من اختلق حديثا ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أهون وإن كان الجميع عظيما. طيب، قال عاشرا متروك. قال أولا، قال أحمد بن صالح لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، أما أن يقال فلان متروك فلا إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. يقول أحمد بن صالح طبري الإمام المصري، هذا مذهبه أنه لا يقال للرجل متروك إلا إذا اجتمع الجميع على تركه، وهذا يشبه ما نسب لتلميذه النسائي، عفوا هو النسائي بينه وبين أحمد بن صالح شيء، لكنه يشبه ما ذكر النسائي أنهم قالوا لا يترك النسائي إلا من أجمع على تركه، والنسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا مذهب متسع، لكن يعني ذكر العلماء والمحققون كما ذكر بعض مشايخنا المحققين نقلا عن العلماء أنهم قالوا هذا ليس على ظاهره، لا يقصد النسائي أنه لا بد كل الناس، بل بالعكس النسائي معروف بشدة شرطه كما تقدم لنا. طيب ما معنى هذا؟ قالوا إجماع خاص أن يجمع المتوسطون والمتشددون من الطبقة الواحدة على تركه، ولعل هذا الكلام تقدم في مناسبة أخرى، فمثلا شعبة والثوري، الشعبي متوسط وشعبة أشد منه، الثوري متوسط وشعبة أشد منه، ثم القطان يعني وابن مهدي، ابن مهدي متوسط والقطان أشد منه، وأحمد متوسط وابن معين أشد منه، والبخاري متوسط وأبو حاتم أشد منه، وهكذا. فيقصد هو أن يجمع المتوسطون مع المتشددين على تركه، أما إذا جرحه المتشددون وعدله المتوسطون فإنه يأخذ بحديثه، وهذا ليس كما يتبادر أنه مذهب متسع، بالعكس هذا شيء عادي، وهو الذي قرر فيما تقدم في مسألة الجمع بين أقوال علماء الجرح والتعديل، الله أعلم. أما لكن هنا يقول لا يقال متروك إلا إذا أجمع الجميع على تركه، ممكن نقول بدل أن يجمع الجميع أن يجمع عامة العلماء مثلا، أما إذا شذ قول التارك له، شذ قول التارك له بمعنى أنه ضعيف لكن تركه، انفرد شخص بتركه تماما، فنأخذ بقول الجماعة، خاصة إذا كان هذا الشاذ بالترك متشددا. ثانيا، قال ابن مهدي قيل لشعبة، وهذه المسائل وإن كانت في جرح وتعديل الحديث فإنها تفيدنا فيما يسمى الآن بالجرح والتعديل، فإن بعض الناس متشدد في الجرح، كل شيء يجرح، يجرحك الأمة كلها، هذا لا يعبأ به، ينفرد بأشياء وكذا المتشددون هؤلاء، وفي المقابل هناك ناس متساهلون حتى مهما فعل الإنسان، يعني يريدون أن لا يتكلم في أحد مهما كان ضالا مضلا حقيقة ليس على رأي المتشددين مثلا وكذا، لا، وإنما التوسط مطلوب، الورع مطلوب، الخوف من الله مطلوب، نفس التثبت مطلوب، لكن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، توسط يكون إيش من غير إفراط ولا تفريط. قال ابن مهدي قيل لشعبة من الذي يترك حديثه؟ قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، وإذا أكثر الغلط كثر طرح حديثه، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروي عنه. يعني نحن نريد أن نفهم حينئذ ما معنى ترك الحديث، لأنه نفهمه من قوله شعبة في النهاية فروي عنه، معناه المتروك هو الذي لا يروى عنه، الذي لا يكتب عنه، الذي لا يلتفت إليه. تمام، هذا أصل اللفظة، لأنهم كانوا يكتبون حتى عن الضعفاء، لأنه قد يتقوى حديثه، ولهذا يقولون يكتب حديثه وإن كان ضعيفا، أن ضعفه يسير. أما هذا ضعفه شديد فلا يكتب عنه، أو لا يعبأ به، أو لا يجوز لك أن تروي عنه، مع أن الحديث الضعيف قد يستأنس به في مواطن، لأن الرواية ليست معناها التصحيح، وليس معناها الأخذ بالحديث، بل مجرد النقل، وقد يكون له طرق أخرى واوا. أما المتروك هذا خلاص لا يتقوى ولا يقوى، شديد ضعف لا تروي عنه أصلا. ذكر أربعة: الأول من يكثر رواية الأحاديث غير المعروفة عن الرواة المعروفين المجتمع على حديثهم، فكثرة تفردهم عنهم بما لا يعرف يدل على إشكال عندهم، إما كذب وإما ضعف شديد وأوهام كثيرة، فلا يمكن إذا انفردت عن شخص لا يعرف هذا شيء آخر، يمكن فعلا سمعت منه. أما المعروفون حديثهم مضبوط كما تقدم في كلام مسلم، كما تقدم قريبا عن مسألة التفرد. الثاني إذا أكثر الغلط جدا وكثر حتى اتهم بالكذب، عفوا إذا أكثر الغلط جدا ولو كان صادقا في لسانه لكن وهمه شديد جدا، فإنه يطرح حديث. الثالث إذا اتهم بالكذب، وسيأتي إن شاء الله، يطرح حديث. الرابع إذا أصر على غلطه حتى مهما اجتمع الناس على وفقه يعاند، فقال لك هذا يطرح حديثه، خاصة إذا علم بخطأ نفسه، فكأنه يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا. أما إذا كان متأولا فالراجح أنه لا يترك حديثه، إذا كان يظن أنه هو على صواب وإن كان هو في نفس الأمر على خطأ فلا يترك حديثه. نعم إذا كان عنادا منه ما ينكر ذا، كما قال العراقي تبعا لابن الصلاح. وإيش قال هو؟ أيوبا له حديثه فما رجع سقط عندهم حديثه جمع، كذا الحميدي والإمام أحمد. إيش قال يا شخالي؟ فإلى أن قال إيش؟ نعم إذا كان عنادا منه، إن كان إذا كان عنادا منه لا ينكر ذا، إذا كان معاندا نعم، أما إذا كان متأولا فلا. وذلك قالوا أما قولهم تركه فلان فلا يلزم منه ترك الراوي مطلقا، هذا ترك خاص لإمام معين فلا يلزم منه أن يترك. ليش؟ قال وذلك لما يلي: أولا لاحتمال أن يكون ترك الإمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب الجرح، كما سبق أن الإمام أحمد لما تركت فلان قال رأيته يركض على برذون أو إلى آخره. ثانيا لأن هذه العبارة قد تستعمل في غير الترك الاصطلاحي المعروف، قد يكون تركه بمعنى ترك أخذ طلب الحديث عنه لسبب معين. مثال قال: فقد قال علي بن المديني في عطاء بن أبي رباح كان عطاء قد اختلط بأخرة لأنه طال عمره وكبر سنه، تركه ابن جريج وقيس بن سعد وهما من أروى الناس عنه يقصد. قال حافظ الذهبي: لم يعني علي بن المديني بقوله تركه هذان الترك العرفي، ولكنه كبر وضعفت حواسه وكان قد تكفيا منه وتفقها وأكثر عنه، أخذا يعني معظم علمه فبطل، أي ترك الأخذ عنه، صار لا يجالسانه لأنه ما رأياه قد خرج عن المعهود، بدأ ينسى وبدأ يضعف وبدأ إدراكه يقل، فهذا مراده بقوله تركاه. وقال في موضع آخر: لم يعني الترك الاصطلاحي بل عنا أنه ما بطل الكتابة عنه، وإلا فعطاء ثبت كاتب رضي، ويظهر لي أنه ثبت رضا، ورضي في جهة اللغة أيضا لها وجه، ممكن رضي مرضي يعني فعيل بمعنى مفعول. 11 متهم بالكذب، يطلق هذا اللفظ كما يعني هذا نقل كلام الحافظ في النزهة المصنف، قال على الراوي في حالين: هما أولا إذا تفرد برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره، إذا روى شيء منكر جدا يخالف الثوابت القطعية من الدين مثلا، هذا ننظر في الإسناد، إذا كان ليس هناك غيره معناه هو الذي هو المتهم به لكن لم يثبت عندنا قطعا، قد يكون أخذه عن شخص آخر ودلسه أو شيء، فحينئذ لا نتأكد أنه هو الذي كذب، فنقول هذا متهم يتهم به فلان فيكون متهما بالكذب. وهذا القيد مهم جدا، أنه لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره، ولهذا ينبغي جمع طرقه وكذا. كثيرا ما يقول الذهبي في الميزان، وهذا يمكنكم أن تجعلوه يعني ترجع إليه، هذا المتهم به فلان، فيأتي ابن حجر فيقول: لا والله ليس فلانا فإنه قد تابعه فلان، فالمتهم به فلان، واضح على حسب من الذي تفرد به. ثانيا طبعا ابن حجر في لسان الميزان يعني تعقب أحيانا الذهبي في الميزان. ثانيا إذا عرف عنه الكذب في كلامه كلام العادي وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي فيكون متهم بالكذب، يعني في بكلامه العادي اتهم بالكذب، ولم نضبطه كذب في حديث النبوي لكننا نتهمه دام أنه يكذب في حديث العادي. ثاني عشر كذاب، هذا ثبت عليه الكذب. الإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة عند المحدثين، يعني ليست صيغة المبالغة مرادة، كذاب في اللغة صيغة مبالغة واسم الفاعل كاذب هو الذي يصدق مرة واحدة، لكن ليس هذا مرادا، هذا اصطلاح ليس على المعنى اللغوي، لو كذب مرة واحدة نسميه كذاب. وثمة إطلاق آخر، فقد قال ابن الوزير اليماني: ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن لفظة كذاب قد يطلقها كثير من المتعنتين المشددين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه، وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله. وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة، فاحذر أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد معا، ويحتاج إلى تفسير إلا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة، انتهى. يعني يقول ممكن يقصد به وقع كذب في حديث، وقع خطأ، لأن الكذب في اللغة واسع، ولا يقصد به أنه تعمده خاصة إذا كان متشددا، فيقول كأنه يقول لما وهم وأخذ يتساهل في رواية الأحاديث مع كثرة وهمه، فكأنه إيش تعمد ذلك، فيقول مثل كذب أبو السنابل، كذب سعد، كذب كذا، معناه أخطأ، أو يعني كلامه باطل، معناه كلامه باطل، فكأنه يقصد أن الأحاديث الباطلة وقعت في حديثه، فيقول إذا أطلقها، طبعا هذا خلاف الأصل، لكن إذا أطلق في ثقة رفيع معروف فلا نجعل هذا نأخذه دائما على أنه تعمد الكذب، بل قد يكون وقف له على أحاديث رأى هو أنها منكرة فقال هذا الكلام. ثالث عشر يستعمل الأئمة، لكن هذا خلاف الأصل كما ذكرنا، ومعروف أن كل من شذ بقول فيعني قوله فيه ما فيه. ثالث عشر يستعمل الأئمة للتضعيف النسبي عبارات منها فلان أوثق منه، يعني يقول كيف زيد فيقول عمرو أوثق منه، وليس مثل فلان، كيف زيد ليس مثل عمرو، وفلان أحب إلي منه، هذا ليس تضعيفا صريحا، قد يكون هذا ثقة وهذاك أوثق منه، أو قد يكون هذا صدوق والآخر ثقة وهكذا، بخلاف قولهم غيره أوثق منه، إذا قال غيره لم يقل فلان بعينه، فهذا كأنه يقول الناس عموم الناس أوثق منه، وهذا ليس جرحا شديدا على كل حال، لكنه مشعر بأنه جرح لأنه فضل عليه شخصا غير معين، لهذا قال فإنه كناية عن جرح الراوي، جرح ليس نسبيا فقط بل جرح يعني حقيقي، ليش؟ لأنها مفاضلة بينه وبين راو مبهم غير معين مع تفضيل ذلك المبهم عليه، فتصدق العبارة في صورتها وظاهرها على تفضيل كل راو عليه، ولهذا كانت جرحا مطلقا، كأنه يقول أي يعني راوي ثقة أوثق منه، أو حتى الصدوقون أوثق منه أو كذا، ففيها نوع من الجرح الذي فيه شيء من الشدة والقوة. نقف هنا عند المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة، نقف وإن شاء الله في درس قادم تأتي، الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.